السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن مباهج الغرف والبيوت والقصور والخيام، المنازل التي أعدها الرحمن لعباده المؤمنين، المساكن الطيبة حين يتبدى لأهل الجنة حقائق السعادة والفرحة، وتلوح في أذهان هؤلاء ذكريات الأيام الخالية المقرونة بحقائق الدنيا الفانية، وتبدأ تتجلى أمام هؤلاء آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، ويبدأوا يستمتعوا بالمساكن العالية والخيام فارهة واسعة والغرف مبنية بطراز فريد لا مثيل له، الغلمان كاللؤلؤ المنثور جمالا وحركة، كل بيتحرك في قصره جيئة وذهابة، وهناك من يخدمك ويحمل الآنية من ذهب وفضة. فنسأل الله أن يرزقنا من هذا النعيم وتلك السعادة. ما زلنا مع السعيد الذي يقترب من قصره المنيف ليكتشف هذا القصر، ليرى ويتلمح شرفاته الجميلة، ويرى بساتينه الخضراء، كأن لسانه في هذا الوقت سبحان الله لا يفتر عن حمد الله والثناء عليه، وهو قد علم أن الله أحل عليه الرضوان وأدخله الجنان. لذة السكنة يا جماعة لذة عالية أوي أوي أوي في دار النعيم، لذة مليئة بالبهجة، متعة الكثرة ومتعة الهدوء، متعة الجمال ومتعة السعة والفخامة. يا ترى هيستمتع بالقصب، قصب الذهب، البيوت اللي من قصب الذهب، ولا من القباب المجوفة، ولا من الخيام العالية؟ يحار العقل في وصف هذا الجمال مع بهجة المسكن ولذة النعيم بالنظر، البساتين الغناء اللي الإنسان قاعد يسمعها، الأشجار اللي بتتدلى أغصانها بأطيب الثمار، مساكن أهل الجنة طيبة القرار يطيب لأهلها المقام بها في ظل الروح والريحان والرحمة والرضوان. سبحان الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من هذا النعيم المقيم في المساكن الطيبة، في قصور من لؤلؤ وياقوت وذهب وفضة. تخيل تخيل، مجرد تخيل، إن في قصر من ذهب. تاني، تخيل إن في قصر من ذهب، حاول تسرح كده شكله عامل إزاي، وأنت طبعا عارفة كويس قوي يعني ايه ذهب، ونشأتي في الحلية فانت عارفة كويس. تخيلي كده بقى، كل واحد منكم دلوقتي بيسمعني هو على ارض، اما بيسمعني هو قاعد ولا قاعد على السرير. تخيل ان الارض اللي انت، البلاط اللي تحتك ده، الرخام ده، مش هكلمك في اللي تحت الرخام، مش هكلمك في الرمل، هتكلم معاك في الرمل والأسمنت اللي تحت، هكلمك فوق بس، مجرد السيراميك، الرخام، الباركيه. تخيل ان ده ذهب بدل الباركيه الخشب ده، تخيل ان دي ألواح من ذهب. طب بص كده تاني على الأرض، حاول تبص على الأرض يا سيدي، بلاش تبص على الأرض عشان ما تقومش من على سريرك، بص على السقف، بص على السقف كده، تخيل ان السقف ده ذهب. يا ربي ألهمنا التوفيق. قصور من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وشافها. من ضمن الحاجات التي رآها النبي أخبر عن قصر لعمر من ذهب رآه في الجنة. لأن في ناس قطعت بعضها عشان 3 جرام ذهب. بشر النبي زوجته خديجة بقصر من ذهب في الجنة. أما النبي حبيب رب العالمين، أما النبي خليل الرحمن صاحب المقام المحمود الذي قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول ابن عباس أعطاه الله في الجنة 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له. مساكنك الطيبة، الخيام من ضمن المساكن بتاعتك، كل دي حاول إن شاء الله نوصفها. كنت فاكر إن 30 يوم في الكلام عن الجنة هيكون محتاج إن أنا أستطرد كتير وأروح في أماكن كتير عشان يعني نطول السلسلة، يدوبها توصل 30 يوم. وبعد الممارسة العملية فوجئت إن كل نعيم لوحده عاوز 30 يوم نتكلم عنه. ولذلك حدثتني نفسي من يومين، واضح انك لن تنتهي من ربع نعيم الجنة في هذه السلسلة. من المساكن الطيبة الخيام. أولم تسمع قول الرحمن حور مقصورات في الخيام. طبعا خيمة الجنة اوعى تكون فاكر ان هي زي خيام اهل الدنيا، لا لا، ده انت كده تبقى مسكين ونزعل منك. الخيام مختلفة تماما، الخيام وضعها مختلف تماما. رضي الله عن ابن عباس وهو بيقول لنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. الطول بتاعها 60 ميل، يعني تقريبا من عندنا كده. يعني انت لو ساكن في زايد كأنك رايح تجمع. 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، فلا يرى بعضهم بعضا. تأمل خيمة السعيد يقف مبهورا أمامه هذه الممالك الواسعة، كل دي بساتين وحدائق وغرف. ياه ايه الفسحة دي، لان كان قلبك مليان فاحنا هنديك. الله اكبر. المساكن اللؤلؤية دية مجوفة المنحوتة على شكل خيام من اجمل مساكن اهل الجنة منظرا واكثرها سعة وارغدها عيشا وفخامة، غاية الجمال والصفاء والفخامة والبهاء. عيش يعني مختلف تماما انك تبص لها. اما لو دخلت، الله اكبر، لو دخلت واستمتعت في كل زاوية منها اهل ما يرون الاخرين. ايه ده يا جماعة، وفي حد ممكن مجرد التخيل ان المؤمن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميل؟ ايه الخيام دي؟ سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا، وهذا لاتساع مكان. 60 ميل يجلس في زواياها زوجات العبد المؤمن من المؤمنين والمؤمنات والحور العين. يطوف العبد المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. عارف كم باب في الخيمة؟ تقريبا 5 أبواب. لا لا لا 10 أبواب. لا يا أخي لا تقريبا 50. لا لا لا تقريبا 70. لا لا لا تقريبا. ابن عباس بيريحنا بقى، بيقول لها 4000 مصراع من ذهب. انت دماغك هتخبط في الحيطة، دماغك من الانبهار تحس ان ودنك بدأت تطرقع من قصة الايه الانبهار. 4000 مصراع يعني باب من ذهب، مدخل 4000. الله أكبر. طبعا في القصور دي في غرف، في غرف جوه القصور دي، سبحان الله. فشوف بقى الخيم دي عاملة ازاي. الخيمة درة مجوفة، فرسخ في فرسخ تقريبا، يعني ما ممكن نقول 6 كيلو في 6 كيلو. ده نوع من أنواع الخيام اللي ليها 4000 مصراع من ذهب دي. والخيام بقى يا جماعة أيا كان حجمها ليها خصوصية، تنفرد خصوصية عن القصور، عن الغرف. ما الرب سبحانه وتعالى لا يساوي بين الألفاظ، لا يذكر اللفظ سدى، سبحان الله. فعم يقول لك هنا غرف يبقى حاجة، يقول لك هنا في خيام يبقى في حاجة، هنا يبقى في قصور يبقى في حاجة. فكل واحدة من دول ليها معنى. إنك تقف بقلبك كده تدور على السعة، تدور على دقة الجمال ودقة التنظيم. إيه ده يا جماعة؟ خيمة واحدة مضروبة في الهوا كده، حاجة كده في وسط الجو كده متسابة، انت عارف تتخيل؟ الله أكبر. فيها خصوصية تامة. وأبو الدرداء يقول لنا إن لخيمة لؤلؤية واحدة 70 باب كلها من الدر. الله أكبر. يقول هي في خيمة بقى ليها كذا، واحنا قلنا لكم على اخر واحد هيدخل الجنة هيلاقي الخيمة عاملة ازاي. سبحان الله، الله خلق النفس ويعلم ما الذي يسكن هذه النفس. ألا تتفق معي ان احيانا انك بتحب تخرج وتقول عاوزين واحنا بنصيف السنة دي، تقول مثلا للراجل بتاع الشاليهات او لو انت مسافر تقول له عاوزين كده تعمل لنا خيمة في الجنينة، صح؟ النفس بتأنس بسكن الخيام في الدنيا وترتاح لها، تحب التنوع ده. الله أكبر. بس بقى مش خيام بقى متواضعة وقماش وليف وشعر، لا يا جماعة، خيام لؤلؤ مجوفة واسعة. ده النهاردة الناس يقول لك وإحنا في الساحل تعالى نعدي على واحد خطاط. ليه يا عم واحد خطاط؟ يقول لك لا أصل بناكل بقى بره كده وبتاع، وفي إيه لقطة خيم كده وبتاع والكلام ده كله. حتى ممكن الأكل ما يعجبكش بس القعدة تعجبك، سبحان الله. تبقى مسافر كده ورايح في الخليج وكده تدور على أي حد بتاع شوي ومش عارف إيه، والخيمة اللي في البر ليه؟ أنا أنت تحب كده، تحب التنوع ده، تجد سعادة وأنس وانشراح، وبتجد الطبيعة كما خلقها الله بلا تلوث بشري. فبتلاقي إن الصحراء زي ما هي، وبتلاقي السماء زي ما هي، وبتلاقي الحياة طبيعية. ليه؟ لأنك أنت أجمل شيء فيك هي فطرتك بعد إيمانك. فعما كل حاجة بترجعك للفطرة وعفوية الفطرة، بتجد فيها إيه؟ تحس كده إن روحك كالطفل الصغير قاعدة تبتسم وتهرولو مستمتع. عشان كده إن أجمل ما فيك إنك تستعيد فطرتك، الفطرة العادية خالص، الرسم إنك ده إنك مرسوم كده وبتتكلف الموضوع. ما ينفعش زي كده تلاقي ليه العرايس اللي لسه متجوزين هي قاعدة ترسم عليه وهو يرسم عليه. يا جماعة الرسم ده مش هيطول، فك انت وهي، عيش فطرتك. وما أنا من المتكلفين، عشان كده خيركم خيركم ايه لأهله. ولذلك اللي بتقول النهارده ايه، لا ما انا لازم اعرفه وهو لازم يعرفني، عشان كده بيكلمني كل يوم ويوم 14 18 ساعة بالليل عشان نعرف بعض. مهما ادنكم تتكلموا، اول حاجة خالفتوا كلام الله، خالفتوا تعليم الشرع بالطريقة ديت، والحاجة التانية مش هتعرفوا بعض. عارفين أكبر دليلي؟ بص على أخواتك وبص على قريبك، الناس اللي عملوا اللي انت بتعمليه ده، قالت لك لا بعد الجواز هيبقى حاجة تانية خالص، شخص تاني خالص، وهو هيفاجئ ان الحروف اللي كان بيسمعها كلها مرققة دي ده طلعت كلها مفخمة وما عندهاش حرفين على بعض بتعرف ترققهم زي ما كانت بترققهم في كل مكالمة وفي كل ايه. السبب ايه بقى؟ السبب النبي قال خيركم خيركم لأهله. ليه؟ لأنك أنت بعد الجواز أو بعد الاحتكاك مش هتعرف تمثل كتير. أنا عارف إن النهاردة بقى هتجيلي رسائل كتير قوي قوي، يعني حضرتك بتقول إن إحنا ما نكلمش خطيبي، يعني حضرتك أنت عارفة أنا عاوز أقول إيه وأنت فاهمة الصح إيه وأنت فاهم الصح إيه، فبلاش تدور على حد يديلك مخرج وسلم طوارئ. نرجع للجنة وسبونا من الكلام ده. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الأشياء مش لمجرد ان احنا يا جماعة نسمعها كده ونطلعها. يعني بالله عليك، هل تتخيل ان هذا الكلام انزله الرحمن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتلوه علينا ثم لا يريد منا تفاعل؟ يعني هل ترى أن الله يقول يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ يا جماعة قبل ما تقف مع تشتهيه الأنفس، اوعى انشغالك وتدبرك مع تشتهيه الأنفس يضيع عليك تلذ الأعين. الأعين هيبقى لها لذة. طب انت عايش المعنى ده في الدنيا؟ يقول لك انا بمتع عيني، بخلي عيني تعيش اللذة. في ناس لذتها في الطاعة ولذتها في المصحف، لذتها ان يشوف الصالحين، لذتها ان هي تشوف لبس امهات المؤمنين بينتشر، لذتها ان هي بتشوف البنات المحجبات صغيرات السن وهي رايحة التراويح مع اهاليها. دي لذة عين، لذة عين عما تلاقي أم كبيرة في السن ودخلة وبتتعكز ودخلة المسجد بدري، لذتها وهي شايفة أن في واحدة بتخدم المسجد وقاعدة بتبتسم ابتسامة مبسوطة قوي أن الله اختارها أن تهيئ بيته للصالحين، تبقى مبسوطة عندها لذة أنها تشوف كده تلذ الأعين. فيا ترى متعة العين دي مهمة قوي يا جماعة، محتاجين انكم تستمتعوا بالتدبر. التدبر ده عامل زي حاجة كده، عارفين البحر؟ البحر كل الناس بتستفيد منه صح؟ ممكن تقف قدام الشط تستفيد من النسيم بتاعه، الرذاذ بتاع الامواج يجي جنبك فأنت مستمتع بالبحر. في واحد بقى بيدخل شوية فيخلي رجله تتبل، في واحد تاني عاوز يدخل أكتر ويدخل أكتر فيتعلم السباحة فيدخل أكتر، يتعلم الصيد فيدخل أكتر، عاوز يصطاد سمك أكبر فيتعلم أكتر. كل عما تتعلم من أصول التفسير وتتعلم حاجات تقربك من القرآن هتدخل جوه وهتعيش، هتخش جوه في البحار وهتصطاد بقى الحاجات التقيلة قوي وهتاخد الدور. لكن طول ما أنت على الشط وبتتفرج من بره بره، فنسأل الله أن يعلمنا. فالآية دي أنا عاوزك أن يكون من ضمن الأوراد بتاعتك أنك تعيش نعيم الجنة. هات آيات الجنة وعيشها كده وإنت كده بتقرأ، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يا واحد لما يجي يتأمل في نعيم الجنة، ليه النعيم العالي قوي كده؟ طب لو في حد بيقول لو كنا خدنا، لو كان ربنا جعل ان نعيم الجنة زي اعلى نعيم من ملوك الدنيا كانت تبقى مشجعة. اول حاجة ملوك الدنيا الهون اللي من 200 سنة ولا من 1000 سنة ولا اللي هيجوا بعد 100 سنة ومئتين سنة؟ أي نعيم؟ الحاجة التانية، مفيش مقارنة أصلا. ليه؟ عشان تعرف كويس قوي إن لما خلقك الله خلقك خلقة إن أطعتك كلامه هذا الإنسان لا يليق به إلا مثل هذا النعيم. ربنا خلقك، مصطفاك، مكرمك، وهذا التكريم الجزء الأول من المشهد. التكريم ده بقى لو انسجم معاه واندمج معاه التكريم التاني، وهو إنك تكرم روحك وقلبك بطاعة الله سبحانه وتعالى وتسير على بما جاء في وحيه، الكرم ده بقى والتكريم ده لا ينبغي له إلا مثل هذا النعيم. والحاجة الثالثة يا جماعة، إنك دايما تشوف الدنيا إن هي ما تستحقش أي حاجة. لو من باب تقريب الأمر، وإلا والأمر أبعد من ذلك بكثير، هو أنت تعيش في الدنيا قد إيه؟ 100 سنة؟ طيب لو اديناك ملك الدنيا كلها، الآخر ده نعيم مدته 100 سنة، عما نوديك لنعيم مدته إن الزمن وقف خلاص انتهى منه أبد الآبدين، لازم النعيم يليق بهذه الفترة. وأنتم فيها خالدون، ده نعيم لوحده، ده نعيم لوحده. وبعدين بقى إيه؟ وتلك الجنة. الآيات اللي فيها وتلك الجنة بتحس إن إيه؟ كأن القرآن وأنت تصلي بيعرض لك الجنة في شاشة قلبك، وبعدين يروح موقفك كده وقفة، يوقف المشهد يقولك إيه؟ وتلك الجنة، الجنة اللي إحنا قاعدين نشوفها دي، وقف بقى، وقف كده بص عليها، وتلك الجنة، الجنة دي التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وانت عارف ان هو اعطاها لك محض فضل منه، لكن من كرمه ان يكرمك فيسمعك انك قلت برضو انت تشتغل يعني. يا وانا قلت لكم المثل ده قبل كده، تخيل انا اديتك 1,000,000 جنيه دلوقتي على الخاص، وبعدين قلت يا جماعة مين يتصدق ب5 جنيه، وانا اتفقت معاك قلت لك لما انا اقول كده انت ترفع ايدك وتقول انا، فرحت انت قايل انا، وانا يا جماعه هتصدق ب5 جنيه. الناس تفاجئ اللي انا بقول ايه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، يا جماعه انت خير، صهيب ده ولد محترم قوي ما شاء الله، عادي والله اقسم بالله حاجه فخمه، نفس الشباب يبقى زيه كده. شوف اول ما قلت مين يتصدق كان اول واحد رافع ايده، أول ما قلت مين يتصدق كان على طول بعت على طول قال لي أنا جاهز. الولد ده ما شاء الله عليه، الولد ده متربي، الولد ده، الولد ده، الولد ده، الولد ده، الولد ده، صهيب بينه وبين نفسه بيكون العلاقة معايا علاقة إيه؟ بيشوفني قد إيه إن أنا إنسان نبيل، وإن قد إيه إنسان اللي أنا إنسان جميل، وقد إيه إن أنا أغرقته بالإحسان حتى دقت عنقه فاستحى مني. وانتوا كلكم قاعدين تقولوا فعلا ما شاء الله، يا رب ابني يكون زيه، يا رب مش عارف ايه، واللي يتواصل منكم على الخاص ممكن اتعرف عليك، يعني ولدي يقول له كده يعني ممكن اتعرف عليك والكلام ده. سبحان الله ولله المثل الاعلى. احنا بنبقى الناس يقول والله العظيم ما بخشع اللي وراك يا شيخ، والله صوتك الله اكبر عليك، والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، الدرس بتاعك جميل، او ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده انت مش عارف ايه، والله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هم لا يثنون عليك، هم يثنون على غشاء الرحمه الذي اغشاك الله به، هم يثنون على ستر الله لك، هم يثنون على الثوب الذي ألبسك الله إياه. فينبغي أنك تعمل إيه؟ الناس بتتكلم كده، طب فربع هدومك، يا رب التوب ده مش بداعي، أنا لا شيخ ولا يحزنون، أنا لا أخ ولا لي في القصة دي، أنا ما بعرفش أتكلم، أنا أصلا مش محضر أقول إيه. أنت الذي أطلقت لساني، وأنت الذي اخترت تلك العبارات، وأنت الذي أمهلتني تلك الإشارات، وأنت الذي فتحت تلك القلوب وأطلقت هذه الألسنة أن تقول ما قالت، فأدم علي سترك وأدم علي رحمتك. فبتكون في غاية الحياء وفي غاية الحب وفي غاية الانكسار وفي غاية الافتخار إن مثل هذا هو ربك، هذا التعامل منه، فتكون في غاية الانكسار مع تمام الافتخار. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تحس إن الجملة دي أو الآية دي كأنها إيه؟ يعني اقتطاع كده في الوسط، وبعدين لكم فيها فاكهة تمام الإيه؟ تمام النعيم. يعني كأن خارج القرآن تقرأ هكذا: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكن القرآن يريد قلبك، القرآن يريد روحك، يريد المضغة التي بين جنبيك، التي إذا صلحت صلح كل شيء. وانت بتقرأ نعيم الجنة تلاقي كده ان فيه وقفت النعيم، وقف استنى كده، الجنة دي بتاعتك انت، بس انت كنت بتشتغل، انت كنت بتتعب، والجنة دي ورث، الورث ده كأنه حق، فكمان دي ورث، يعني انا واخدتها استحقاقا ده ظاهرا، لكن الحقيقة الورث انت ما تعبتش فيه اصلا، ولك ده ورث ابويا حقي، هو حقيقة ظاهرا حقق، لكن حقيقة ده تعب الوالد رحمة الله عليه، وانت واخده بلا اي شيء. فشين كده الاية دي مليانة معاني جميلة، فيها الاحراج وفيها الحب، فيها الحياء وفيها الود والانكسار، فيها الاستدعاء انك تستحضر ضعفك وتستحضر فخرك بالله. يبقى انت خدتها ورث ما تعبتش فيها، بس انت تعبت بما كنتم تعملون. فتحس الآية كده حاجة جميلة أوي. نسأل الله أن يجمل قلوبنا لتتهيأ لهذا الجمال. فابن عباس بيقول لنا 4000 إيه؟ مصراع من ذهب. مصراع من ذهب ده اللي بيعمل باب مطلب مية نحاس. بيقول لك احنا الفيلا الوحيده اللي ايه انظف واجمل فيلا في الحي، وانظف بيت باب عماره في الايه في العماره، عشان بس الباب بتاعه عليه حله مطليه، فما بالك ان الابواب من ذهب. القصور بقى والمساكن فيها غرف. اولم تسمع قول الرب: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ده اللي بيروح يعني مصيف يقولك كنا ساكنين الحمد لله في الصف الثاني، شايفين البحر من الجنب، وشايف ان ده من النعيم اللي المعجل اللي خده في الصيف ده. دول مش شايفين البحر من الجنب، دول الأنهار تجري من تحت هذه الغرف. أنهار تجري، ده في فنادق وانت رايح على البحر عامله لك يعني نفق كده من تحت، الناس يقول لك هو دي الفنادق اللي تتعاش. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. ويقول سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. ما تعرفش بقى تقف مع الغرف الأولى ولا الغرف الثانية، لهم غرف من فوقها غرف. وانت ماشي كده والله العظيم يا جماعة هتلاقي الدنيا بتطفي صح وبتتحط في مكانها صح. تبقى ماشي كده، وانت مرة مع حد من إخواني وبعدين مرينا كده على يعني منطقة معينة، فالناس قاعدة تثني جدا جدا جدا، يقول الكومباوند ده حاجة ومش عارف ايه، ومعسكر جميل ومليان مش عارف ايه. سبحان الله، فنطق أحد الإخوة بهذه الآية، قال له: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ركز مع الوعد ده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. عمي ركز بقى، ركز في الوعد ده، وطول ما انت ماشي عم تشوف حاجة تبهرك اكتب على جدار القلب بماء العينين: لهم غرف من فوقها غرف. بس مش هتدوق العمق ده إلا وانت عايش مع الغرف وعارف ايه اللي جواها وانك تعيش معها. عشان لما تقول غرف يا جماعة، الجملة دي كلمة غرف، ثلاث حروف دي ما ينفعش تبقى تقف في قلبك بمقدار السرعة اللي نطقت بيها بلسانك. ها يا جماعة، غرف دي، عارف عم انا اقول مثلا ايه؟ انا عم اقول مثلا ورقة نقدية، في معنى عندك دلوقتي صح؟ ورقة نقدية، ورقة فلوس، فانت عندك المعنى ده، ورقة صح؟ الورقة النقدية دي ممكن تبقى 500 ريال سعودي، هي نفس المعنى اللي انا قلته في الاول بالنسبة لك، ولا الموضوع فتح معك شوية؟ صح، عم اقول دلوقتي هديك ورقة نقدية لو جاوبت السؤال ده، ورقة نقدية دي ممكن تبقى 5 جنيه، ممكن يبقى جنيه، ده ورقة نقدية. لكن الجملة فتحت معاك لما قلت لك 500 ريال. طب لو اديتك بقى شيك بمليار وقلت لك ده مليان ورق نقدية، فتح قوي قوي قوي. هو كده اللي انا عاوزه من حضراتكم، ان الجملة افتحها يا جماعة. كل لفظ في القرآن أشبه من باب يعني التقريب، يعني عشان نعرف، كأنه كل لفظ، كل كلمة كأنها مفتاح قصر، لو فتحت ودخلت أوه قصر تسير فيه شهرا عشان تستمتع. فكلمة غرف دي تخش تعمل دراسات دكتوراه فيها، خش بقلبك، خش بالطول بالعرض، وسع وسع اللفظ، وسع وسع وسع وسع، إيه اللي يحصل بقى؟ أما تيجي تقولها تاني وتقول: لهم غرف من فوقها غرف، يبقى قلبك بقى اتغرف من معاني الرحمة. الغرف المبنية دي بقى تجري تحتها الأنهار، غرفة من فوقها غرفة، دي فوق دي غرفة من لؤلؤة بيضاء، وغرفة من ياقوتة حمراء. والله من الحاجات اللي بزعل قوي عليها، ان في واحد هو بيسمع الكلام ده يقول لك: يا عم انت مصدق، فيبقى عنده مشكلتين، يتحرم من دي ويدخل اماكن تانية، في اماكن نسأل الله العفو والعافية مقصدة. غرف من لؤلؤة، غرفة من لؤلؤة بيضاء، وأخرى من ياقوتة حمراء، وأخرى زبرجد خضراء، زبرجد أخضر. دماغك بقى وربنا يعينك وتستوعب الكلام ده. يخبرنا بذلك نبينا، إن بعد زيارة المؤمنين لرب العالمين يرجع له القصور، ويرجع أهل الغرف، الغرف دول لهم مكان، إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا فصل، أو ياقوتة حمراء، أو زبرجدة خضراء. الأنهار يا جماعة في كل مكان، مضطردة فيها الأنهار، متدلية فيها الثمار، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. الله أكبر، وهم في الغرفات آمنون، لا في متضايق ولا حاسس بقلق وتوتر، ولا تسمع صوت ولا بتاع، والجماعة اللي عندهم هسهسة، ايه ده في حاجة في المسقط، القصص دي كلها خلاص. وهم في الغرفات آمنون، مضى زمان الخوف والحزن، دليفري يتصل يرن الجرس الساعه 2 بالليل، يرن الجرس غلط تترعب، يقول لك لا استاذ فلان، لا يا عم انا مش استاذ فلان، طيب انا كنت جايب السحور، انا اسف جدا. الرعب ده انتهى خلاص، وهم في الغرفات امنون. مضى زمان الخوف والحزن، لانك في بلاد الامن والفرح. ان في الجنه لغرفا يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من بهورها. في أعراب هبل لما سمع الكلام ده، قال يا رسول الله لمن هي؟ عارف قال له، قال لمين الغرف دي؟ انتوا عارفين هي لمين اللي فيها النعيم ده؟ لحد ممكن يكون ده برنامجك في رمضان دلوقتي وتركز فيه في الفترة اللي احنا مقبلين فيها في على العشرة دي. لمن قال طيب الكلام، لسانك يكون طيب، لان رمضان يا جماعة من لم يدع قول الزور. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انك لابد انك تصون لسانك، فان سابه احد او شاتمه احد، انك تحفظ رمضانك من الزلات والغفلات. ودي من خلال صم وصن بالميم والنون، صم عن الكلام والنساء وعن الشراب والكلام ده، وصن قلبك ولسانك. خلي الشفايف دي بوابة يا جماعة، ما تدخلش إلا حلال وما تخرجش إلا طيب الكلام. الله أكبر. خلي بقك كده عليه حارس، يدخل الأكل الحلال بس، ويطلع الكلام الطيب بس. كمين كلام طيب طلع، فالداخل والخارج يكون صح. يبقى هي لمن يا رسول الله؟ قال لمن قال طيب الكلام، كلام طيب، وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام لله بالليل والناس نيام. بالله عليكم، أليس رمضان يساعدك أن تنال هذه الغرف؟ لسان طيب تخش المكان الطيب، وانك تطعم الطعام فاحسنت للايه؟ للانام، فيحسن اليك الرحمن، وادمت الصيام وهنيئا لك فقد قدر عليك الصيام، وقام بالليل يا سلام على تراويحك وتهجدك، والناس نيام. دي غرف وصف اصحابها. اديك عارف مين منا يقبل، مين هيشمر لجنة الرحمن، وعندنا رمضان هيساعد. سبحان الله، الله أكبر. وانت النهاردة بتطبخ الطعام، وانت بتعمل الطعام، يا ستي زودي وجبة، وجبة اعتبر ان في حد النهاردة ضيف دخل عليكم زيادة، ابن اختك هيجي يأكل معك، وجبة زيادة زوديها واديها العامل، اديها لحد. سبحان الله. يجزون الغرفة بما صبروا، هنيئا لكم يا أهل البلاء ويا أهل الكبد والمشقة. ويلقون فيها تحية وسلامة. الغرف دي كأنها فيها إيه؟ تحية خاصة. غرف يعني علو، غرف يعني ارتفاع، لا يليق بيك إلا أن تكون مرتفع. الجدران شفافة كالزجاج، يرى من بداخلها ما بخارجها. طيب واللي فيها جوه بقى؟ عايزين ندخل جوه نشوف الفراش، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، والخدم هيقدم ايه، والحياه ماشيه ازاي. عايزين ندخل بقى القصور، احنا عندنا نتكلم من بره، احنا خلاص احنا يعني دوبنا جمالا. عايزين نخش جوه، نخش جوه. طيب خلونا في اللقاء الجاي نحاول نبدا يعني نقرب نشوف هنعمل ايه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير، وينفع بنا وبكم أيما كنا وكنتم.